شعب لا يصلح الا بعدو. حياته في وجود عدو، ان لم يكن هناك عدو على الحقيقه نصنع له عدو، لان الناس يجتمعون في المصالح والناس ويتركون بلا تاريخ. فهما شذر مثلا الله سبحانه وتعالى عن أن الربا في أثناء الكلام عن غزرة الوحدة. فبعض الناس لماذا دخل هذه الآيات في سياق الغزر؟ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أو طعاما فقط واحد. إيه دخل فرص الكلام عن الغزر؟ ليه؟ الذي لا يستمع يريد ان يختص في الخارج لابد ان يكون متماسكا في الذات. فهذا اشاره الى كثير من الكبائر التي تدرك لنا الاجتماع. انا لا اعرف كثيرا في هذا الزمان من الكبائر دخلت كل بيت تقريبا لكذا. يعني الاسئله والقتل والقبر والحديث والكلام لا يجي تقريبا صغير. إنما الكبيرة هناك دخلت كل بيت هو البيت. والله عز وجل يقول فإذا استأذنت فعلوا الحرب من الله. فإذا تفعلوا فأذنوا الحرب من الله. أي إذا تسووا به فأذنوا الحرب من الله يعني مستعد للحرب. إيه المسألة الحرب؟ وطبعا من يتقاضى على الله يحفظه. فالنتيجه الاجتماعي لاي مجتمع يريد ان ينتصر في الخارج لابد ان يكون نتيجه قويه مثل ذلك. الذي يجعل النتيجه وكل نتيجه هو الدين. فان الله لم يكن احنا مجتمعا نفسه الا العدل. فاول ما نحط به عليه العرض ولينا فينا حبايب إذا الله بدون الله فلا بد من الحق وتفكر السلام ويهيئ الشعب كله من يطيع عنه الحياه. خلاص يمشي في كبير رفضين المباحثات ورفضين زي العدل كان في سن كله ده انسان الله اللي يقرا القران لابد ان يوصل الا الذي يقرا السنه رفض الى الله في حقها لابد ان يوصل. ايه الشروط اللي احنا واعيين بها؟ ده سبب مني سببه ترك الاستجابه. يعني شوف مثلا رجل كابي طالب وابو طلحه الانصاري رجل له وزن ثقيل لما ذهب يبحث ثم سلم كان في مصر طيب وغير سنة زي قالت يا أبا طلحة لما جئتك الرد ولكنك كاذب وأنا امرأة مسلمة فيسلم كذلك نحري لا أسألك غيره. فإنما الله من أروح إليه أنا ليس لمن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ينفع حاله الى صلاح القدر. فلما راه قال اتاك ابو طلحه وغوره في كلام بين عينيه. فجاء ابو طلحه فاسلم وتزوج ابن سليم المراه الكامله العاقله السيده المحجبه. تزوجها ابو طلحه هو عليه في يوم من الايام وجلس يتقلب في الكراسي على غير حاجات. فقالت خالك يا ابا طلحه ارادك منا شيء فنعقبه. انا عايز اتكلم عليك ان هذا الاتجاه الموجود في يوم 90% سبب النساء و10% من الرجال. فالمرأة هي اللي

أن الكريم إذا دعي إلى طعام بدليل الأجل لا الناس حرص كانوا قوما حاربوا وأصحاب نفسه عدو مكان الأحزاب لذلك الدليل فلما الدليل معه لا بد أن تطيق صلاح نهاية لقي إلى أين هذا قال أخرجوا الموت فأريد أن أتيح في الأرض فأعبد الرب قال يا خالد بذكرك لا يقبل ولا يكفر لأن الجمعه كل ناس ما يجيش اللي زيك لا يسمعك يسمع مثل ولا يسمع حتى يخلصك انك لا تصبر الوعي وتحمل الكلام وتبذل الصغير وتعيش على نفسك فلما يكون بهذا في هذا النعم الكبير في الارض تكسر لان يصيبك الكبير الى الرجعه وانا جار الفتى كان يمشي الذي لا يزال وهو الصديق وكان رجل حديثا لا يجب عينيه اذا قرا القران فكان يعرف الصلاه بيده فان اسواق اولاد العذر في بعض الفضائل عليه على شخصيه جديده واحد يعني حاط فيه يوم عمل يوم اولاد فكويس الحكم الذي نجا جنب الدليل لا كان وضع كذا كذا وانت في جوال الناس لكن نفس النفس الانسان وامانه فمرضى ان يصلي ذلك الذي وجد ان يموت عليه عدوه هو كان عدو احترام فهذه القران تميز يرفع فاقحمد الحسن الوزان مشركين في المدن شوارب تتنازع عن الاهوال المتخلفين استطاع ان يجمع بلاء عدوين لم عدوا على كل يجيبه الى ولا تعبوا من شيء كان يؤذن الدم وكان يمر بالمسلمين يعذبون لا يملكون الا لابد الصدق اي كل يده اذا مات يد النبي صلى الله عليه وسلم الى هذه الرساله القادمه وهذا الايمان هو القائد الموقف اللي هو يعني يسري في صاحبه التحصيل جمع عليه الصلاه على المسلم رغبه المسلم استطاعوا في عشر سنوات ثلاثين لما راح المدينه ولا يقدر استطاعوا في عشر سنوات ان تهتز له ثالث وجود ايه اللي غيرت السريه الشديده السلاح ما دام حتى الرجل يعني في الصحيحين ان الرجل كان له ذلك عند صاحب الجنود والآخر يستوضعه ويستنسخه يقول له بس معلش احنا عليه اديني مهم دين شهر دين اسبوع دين والثاني يقول له لا لا والنبي لا والله والله الذي لا اله الا هو يقول له خذ العهد ليه خذ؟ خذ الغصبين يقول له لا لا والله ويعرف ليه احسن سلام ثاني عهد قال لن تنزلي يتألى على الله لا يفعل العون يتألى عليك للذين يقولون من سائل موقف اربعه اشهر يقولون ان يعرفوا ان يكونوا من اربعه اشهر فبلا يفعل من تنزلي يتألى على الله لا يفعل العون قال انا يا رسول الله وله اشهر ذلك اللي هو لمجرد الظهور نفس الذي سالنا عن الله ذلك المعروف وفي حين الحديث عائشة اللسان بين عبيد الكعبه والخليل هجرا ليلا وبينهم سلوك في الجزائر هجرا تعال أفضلون في المسجد كيف أضلت الحجم لا يحصلون قال يا شعب قال في شعب الملاد وبين الشمال قال يا شعب قال لبيك يا رسول الله قال صاحب شطر من بيتك قال قد فعلت كلمتها مفيش حد يرد عليك اللي يرد عليك انا فاعل في جنانك احنا عندنا لا ترد عليك من اين ما يكون من الترد عليك عليك الصلاه والسلام بما الذي اعطاك يا رب ليعني الناس بعد ما يحكمني والمتحدث وانت اللي ممكن تجاهل وتجاهل والنظام وده ضد الجديد والتوسعات والحضاره فالسكت لا لا لا لا ولا قرآن والرسول أمر فيه هل يجب أنا أنسان لو الرسول أن الشرك سيقول له لا يا رسول الله لا يقول هذا أبدا إنسان في خلفه حتى لو تسأل رسول يعني أنا رسول الله لو النبي عليه الصلاة والسلام لا إجابة تنضمين وانت حريم مثلا أو لا مثلا وقال لنا احكي لك هتقول له لا ما تعرفش الايمان الا اذا لمع الايمان من القلب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياه والايمان طيبان خلاص اذا ارتفع احدهما ارتفع الاخر ما يقولش الايمان لا الا هذه الحياه والهي حاجة بس يسمع حاجة اللي يسمع حاجة لا يسمع ولا حاجة اللي يقول لي حتى لو هذا الله وهو الذي ومن البيئة والأمراض كل يوم تحيا سبب هؤلاء إذا اعتمدت على الطريق لمخالفات هؤلاء قال الشرطي رحمه الله أنا أتبع هذا العلم على أن الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتي إليه وبعد مماتي إلى سنته طيب للفضل بقي فيك الله معك بقي فيك جميل أنا أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله أنت مش حابب تقول والدليل وإيه اللي كانت مصر في الكلام تعالوا كده حتى تتكلم من أهل العلم تتكلم ومش كل واحد يسمع عنه كيف يتساءل في توحيد الله في توقيعات الله كثير جدا من الشيخ توقيعات الله يتكلموا عن الناس عليه الصلاه او لا يسال غيره واحد يقول له طب نبي الله ممكن زاني عن ورطه ممكن يشرب ورطه قال له اه وقال له ايه الاوامر أنا فيه كذا من خمس دقائق أنا عرفت وإيه ضيقة جيد أبو أصل شوف الجماعة تقول الخامس دول هم المخدرون في إيام السنين المخدرون في إيام السنين يقول لك سبحان الله فيه الجنان وجاي الخمر والغالب فيأتوا على وصالح الفجرين يعلم هذا كما لو كان صحابة الله أم زناة قتلة عن هذه الأدلة الأسلاح الأدلة عبد الله اللي كان الذي كان يرتب كبار الشيخ صحيح البخاري مش كان يشرب ويقول لك الحديث محمد بن الله كما قال انت صلوا من عند المنظر الطويل هم صلوا معه ها فكان المنظر هو ما لكبير او لمين

زي الاغتلال وزي السكري وزي الشمس العمر كانوا واحد موظف خلصت في بلد جهل فطور المال واحد منهم سبعين واحد من هذا القرار كان لمالك حفظ لك الكون فبدا الاسم لدينا اختار معلمه لا يشقى به تلميذ فإن الرجل يقول الله الذي حصل من بعد ذلك إلى السنة كيف تقول معك توحيد مع إيه على الصحابة سريعا لا تقول السنة رجل لا يجب لك أن تعقل ولا أن تقول فإن الرجل يقول حياة الناس يظلون حبيب كما في صار على بعض أهل المتكلمين قالت وهو عالمي الحديث ده مثل منسوب ممكن في الحديث ده يبقى مثلا ليس عليه العرب خلاص اما مخصص بقى واما مقيد فاذا نحن تنتظر في شمال الجماعات والجهه الا بعد ان يتاكد الثلاثة اللي خلق حق العامة في حق العامة جعل ذلك الكل يتستهل من رسل الأحاديث الذي حصل والترفق في العمل خشية أن يكون الحديث منسوخ أو ليس على الجامعة وإن العامة بعد كده الجامعة على أدلة المسلم وطلقها بعضها على بعض طلق النص على العام والمقيد على المطلق والناسخ على المنسوخ والكلام وطبعا أنا على أساس هو العالم اللي يحمل القصة دي كلها معصوم ولا غير معصوم؟ غير معصوم أليس من الجانب اللي ينقص يجي يفرع يقرا يأتي مثلا على أهم عالم يخصصه بماذا يخصص بمثله مثلا كل كلام يبقى أنت على الأقل لو كذبت كلام النبي صلى الله عليه وسلم كذبت والعمل وحققه الواجبات واي عالم اخر هو اليوم اذا شجع الحرام بل الحلال ايه الحل ان كل يتبع لماذا طب انا عارف ذلك على كتب قال حديث وعارف العلماء قال حديث الاخر ولم يحكي مرتب ان اضمن لي التابع الحديث حتى لو جاء الدخول لأن يكون الخلع عليه أقل من يكون الخلع على قول العالم الذي يأتي الله لله فإذا العالم كثيرا اللي يجب أن يحضر هو ذلك قال هذا الكلام ولأن الكلام كما كله إذا ضاع الحديث فهو في العلم قلت به أو لا تقل ده الردود المعروفة التي يذكرها في هذه المناسبة على علمة الأرواح الذي كتب الله أحيانا ومواجهة المخالفة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ اعتبر المدني الحنان يقول وقول أعلى منه لا يعمى منه بقول لا بدون نصر يكبى منه فيه جميل الأرض للحاكم وبدا في الطبيب والحبيب قال له حبيبه الامام لا ينبغي لمن له اسلام اقدمي افضليه حتى تبرى الله على الكتاب والحديث قلت الله وذلك الامام جاب هجرتي قال وقد اشار نحو هجرتي كل كلام منه ذكره لي ومنه مصر والرسول والشافعي قال قد رايتموه قولي مخالفا لما رايتموه من الحديث قول كنت اذا اراه بقولي المخالف الاخبار واحسن قالنا قد كتبوه ما قلته بل ارض ذاك فاطلبوه فظن قال كنت ذاك الاربعه واحمد لهذا منا فيها مسعه لقول هذه كل ذيك عقل بي والمسلمون لا يكتبون في النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر أن يكون عنه حديث يقول حلال، وقول عالم قال حرام، والعالم قوله استاذن من الشريف مش عارف ايه الدليل، وأذان الحديث يقول الحكم كذا وكذا، كيف يقال لي حكم قول العالم بدون حديث ولا تأخذ بقول الشريف صلى الله عليه وسلم في احتمال لا يكون مكتوبا؟ طب لو القول الذي حصل قال به إمام آخر لا يشهد وإذا أحرم الشافعي وتأذى هذا المتحدث، طيب إذا أنت الحلال وشافعي الحرام هل يكون يوسف القول لك؟ لا يوسف القول لك، يقول برضه ما يشافع النبي شرع على وصرع في الحلال والشافعي برضه جمع الأدلة وصرع في الحرام فاتبع الإمام. يبقى من التجريب خاص مع العالم إذا قال تعالى أما إذا كان هناك حديث يخالفه عالم يدفن عن جمع الأدلة وعمل مثلا واحتمال لا يكون مسلوب. لا يمكن ان يقال الكلام العلماء اصول الفقه تتعلق ببحثهم، وهي مساله العلم الدليل العام هل يجوز قبل ورود الخط؟ فلا كلام برضه يحتاج اليه مساله نقال انا وعالم جالسا لاحدهم هنا وعلى الجانب الاستجابه، وانك اذا سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم تبادر الى عمل الجنه. هم العلماء سيكون المساله كلام طويل كلاما طويلا، والصحيح انه يجوز العمل بالدليل العام للاستجابه، يجوز العمل بالدليل العام ابتداء. وقد راينا من تصرفات الصحابه على عدم المحتمل لا يعين ذلك، فعندنا مثلا قصه العمل وهذا قصه الصحيحين حديث جابر بن عبد الله الصالح، وتكلمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه من الغزوات وتسمى الغزوة في البحر، وتكتيك الشاطئ شاطئ البحر جوله صلى الله عليه وسلم بجواب الأمر، وكانوا 300 وكذا فضل لهم من الجواب ذا شعر، كان أبو علم جواب حبيب يديرهم تمر تمر تمرين اول تمرين لما بدا الشرك اعطاهم تمر تمر، قال ذلك فكنا نمسكها ونشرب عليه الماء حتى نام بتمر حتى الورق الشجر، وبعدين رفع كبازه عظيمه من الرحم وقال لها العمر كانت كثيره جدا الضلع بتاعها، لما ابو عبيده رفع كده الشوكه بتاعتها لما ابو عبيده رفعها كده اتى باطول جبل ورهبه اطول رجل فمر بتاعها الشاهد ابو عبيده ابن الجراح رضي الله عنه اول ما شاهد عمر قال بينك لا تاكلوه، ده عمل بالايه؟ بالدليل العام حرمت عليه طول الليل خلاص اسم جنس الف والدلاله الميته عام ميته لا تاكله، ثم قال نحن جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ونحن مضطرون فكل اذا تنزلوا في مدينه الايه؟ بمنزلة المضطر، إذا عمل الدليل العام الذي ورد إليه، والمسألة فيها يعني الكلام الطويل لا أريد أن أخوض فيه من ناحية الأصولية، لكن المبادرة إلى العمل بالدليل هو هذا وذاك الاستجابة، وعدم العمل بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم لما واحد يقول تعليم كلام الله هذا فيه ادب لا وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز قليله ولا كثيره يعني العلماء يقول في جزء الادب تطلق على الشيء الذي يجوزه مش الآن عن حاجة خطيرة لا عشان كده العرب إلى الكريم يقولون الأم بؤس والحرب أجل الأم اللي هو البلد بؤس لأن البغض إلى البلد اللي لازم الحرب الحرب يزيد على هذا نعم من الصيدة بس لكن البلد يمرض عشان كده الكرم بغض والحرب أجل وقال تعالى لن يضروكم الا اذى ده اللي طبعا الحاجه فينا واحمد فالتزام النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز حرام اللي هو الاعتراف بالاقل طبعا عن النعم تعرفوا حمدان رضي الله عنه كما في الصحيحين من حديث عائشه بس الوصل الاول لفظ كذا وراءه في كتاب الكتاب قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحررون بهداياه ليله عائشه وكنا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم شتين الشت الاول عائشه وحفصه وزوجه وفقيه الحد الثاني أم سلمة وبنات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عايز أعرف أن الحد عشان ما تتفهمش غلط حد يعني يميل بعضهن إلى بعض يبقى تعالى في راحة في الكلام في تقابل في الأفكار في تعالى الله يقول لك يا ناس ما تعرف أنها سلمة شطور عمال حيث على كل بعض وفضيلة على بعض لا تتأكد إنها كان كبير هؤلاء إلى بعضهم وهؤلاء إلى بعضهم فأحب أم سلمة قلت لأم سلمة كلمي أريدون أن أبوها يوصل أصحابه إن هذول الهدايا بأي وطبعا ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ان في تعريف للنبي وهذا لا يجوز يعني اصحابه ولا نظر عليهم لا يفعلونها هذا تسليك هو والله الجميل الجاي لازم مكان فلان جيد يا اخوان فلما جرت النوم على المسلم ودخل على النبي قال أزواج الله يقولن كذا وكذا فتكذب ولا تكذب هذا قال لي فيه قال لي طيب الله أزواج لا لفته وقعد كلمته لم يرد عليه أحيانا أزواج الله أزواج كلمته فقال لا تؤذيني في عائشة فوالله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيره الشاهد هنا قال ابن سلام قال أذوب إلى الله إن أذاك يا رسول الله سبحان الله يقول هذا الدين قد أشبهت ظل الشاشة إزاي الخيمة وابتداع الكلام لا لا تتجاوز حدود الله لا تدريك في عائشة سكت ام سلمة وانتهى الموضوع على الله شيخ الشيخ في هذا ايضا هو الحديث من حديث عائشة ايضا رضي الله عنها كان لها جمل اهل هذا سبيل النساء ولم يكن لها صلى الله عليه وسلم غزوانا تحدي يتسامى معه فالمسلم يجي الجبل بشرط وهو يكتب خلاص ويجي يكلمها يتنجح. فقال سأختصر على عائشة يوما أظهر الزمن وترتبين جميلا ماذا؟ رجل حقق جمل عائشة يعني قال من كان في الطريق بقى فيه جمل البحر أما بكشف الله هرب إلى المكان عائشة رضي الله عنها رأت ذلك ثم أخذت لباس النبي عليه الصلاة قال فنزلت على البعير وتركتها غير المسلمين فوضعت يدها في سكر يدخل الحشيش تعالى من الأحرار أي أعشاب الكلام يقول لك حيال وأزاعر الكلام فوضعت يدها في هذا الإبن وقالت اللهم أرسل عليه حيال الزوج رسولا ولا أستطيع أن أقول له شيئا هو ذا الحقوق بل الأرض عنه لأنها مأمور أمور وإن تطيعوه تهتدوا شر الله تطيعوا تهتدوا في ضلالة في العبادة بل تهتدوا الإنسان متبع للسنة ومتبع للكتاب للسنة لوحده يعني لذلك الشرط الصالح ده لا تكفيه بالقصاص قصاص القصاص ما يدعى القصاص لا يعرف ولا جد ولا فكر تمام مع ذلك اصبح عنه الامام الكبير السلفي العلم سفيان الثوري رحمه الله قال انا الحديث نظر والرأي مارس فإن كنت على الفرس فاحذر أن تزل قدمه فتندفع عنه وإذا كنت في المرض فتنحل في القرون الأمان السهول المتسعة من بحر وسام رسول وهما هذا وسام تمشي يمين تمشي شمال تمشي على ظهرك على كده لها تخبط في حاجة الكلام لكن إذا كنت مسعى على كلمة السنة اعرف أن ليس التوفيق تحسين على الناس فكان لك هذا السبب لكي يتكلم بنصوص الوحي الكتاب والسنة مع ذلك لا يتكلم بها لا يتكلم بها ولا ويعد على قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا اسم المؤمن وجنة الجاهل اسم المؤمن شجرة ليس يتغير طبعا هذه هي مثل ما أبي محمد أرسل رأيك رب الجيل قال له بس ده حرام حرام مش عايز يعني طيب شوف الجزء ما تغيره على طول ولا تجد الجزء واحد من الجوال الجزء حرام ليس مش قادر كل ما يعلم يعمل حاجة في المناخ يلاقي فيها يوم قدر عبده لا يستطيع أن يقع على ما يريد كذب فإحنا بقى إخواننا حول أن إحنا نريد المسألة نظرة أخرى فأقول للتجارة نصارف النصر اعلم أنا عارف إن النص ممكن يجي لك ما تعرفش تعمل إيه كله، أنا بقول لك أنت تعمل أي حاجة تعمل روح بس ما يعديش عليك. لأن النص ده هيزور ويرجع هتحتاج ما هو النهارده بعض الفرق اللي قال مثلا يومي أقرأ مثلا استخدمت الشيخ الثوري عشان محمد المخالف قال لك مثلا يعملوا أعمال جريئة أو إيه؟ سخن عجبه يقوم بشيء كله يبص أول درجة عشرين من أربعة بلا الإسلام ولا طرف المجاعة الحديدة ينام بس يجيله إحباره كل ليلة مش عارف يعني فهمت ابن وياك هل هذا كلام الفلاني في الفرق سيدنا إلا يسمع سيدنا لأن جرام فيك على هذا خلاص أول ضيع كنا في الفرقة وكنا في الجمهورية بعد أن رحت الجامعة أن تشتني أنا بقى كده أموت وأنا سعيد أنا عملت أجيب في الجسد في كل طريق الجسد هو جواب لا ترى له يلو كنبوب شجرة مهملة أمام تابع عليك لا نعرف انت لما تكون زارع 30 ثلاثة وثمانية انت تعرف تشغل ايه؟ مش بتروح الحل بتختار ولد ليه؟ عشان تسمع زي ما انت عايز مش زي ما هي عايزه انت عايزها تبقى في خلاقة كده حسيت الحل على قد ما عايزها تبقى كده ماشي عايزها تبقى كده ما يجيش كده كده اللي انا بشوف الحاجة دي علشان تبقى مستقيم تبقى تاخد معاك وتسمع مستقيم تتكلم بس هي تاخد بيه العصب بتاعها تصدق انها تاخد بتاعها طبعا كده طبعا اكمالها الشعبيه ثلاثه يسمع معاها يسمع عامل مفروض يقول من يدعك ايه يسمع حالا جرار في جنبيه خلاص حافظ البتاع الجنبيه وتجرار عن شيء هيحنا بإيش أنا تتخانع عن جدا أنا تعرف الهدف ترى الولاد بلاد معرفين إنها في الجرار والكلام الولاد بلاد بلاد معرفين عشان لم يكتب خلال الناس أنا نفسي بناس أنا في الصلاة الثانية بربع ساعة رجلي ياخد بلد وأصل أصل في بنت علم في الشارع في الناس بربع ساعة عشان كانوا بلد وبرامي ولا تاريخ ولا جريم ولا رياضة قال تمام إني هعمل استجابة عايش في الحياة طلعت مالي على السحر ده كل ما جيت نفس هذا تخلص طيب هل في حد احنا عايزين حاجه مستقيمه برضه مستقيم هو برضه ان ممكن يبقى في حاجه سؤال تعالى فرض او تفرض ايه نفس نتعامل التعامل المباشر مع النصر يقول عليه الصلاة كل اللي تقدر عليه كل أي حاجة يعني لا تتصور النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة لما جاء أولاد الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أطلبهم ما يقطعونني في الغيب ويسيبون إليه يسلموا عليه ويحبون عنه يعني تفضل قال حديثي مقابل جدا قال يكون كذلك فإننا تسفكه المجد الولاد الحاضر ولا يزال معك من الله ظاهر عليه ما دمت على ذلك يبقى تسفكه المجد ولك من الله ظاهر لكن شرط تصدق شرط تقدر ايه حديث هذا النص ليه قرار اطيوه يقطعون منه روح جرم فتح الباب الان اتى خلاص انا مش مستمع حاجه قوله جرم قول انا ليس لحد يا كذا يا كذا يا كذا ايه ده بص تمام أنا نفلت لا ما نفلتش الحديث يا إيمان لكن أنا تسرعت قالوا لي طب ليه؟ ليه أنا تسرعت؟ فالمؤسسة فهو مبتدئ من الإسلام ويبقى كل الناس قالوا هذه الفعالة هيئته مين ثاني تمام ولا أشتاج يعمل معاه حاجة إزاي يجينا بالشريعة كده ثم تتبدل كلام الحداد إن أنت تتخلعها الله أكبر حديثه عليه شوية ربع ساعة نص ساعة خلاص نص ساعة وساعة هنفجر خلاص أرجع لما تستطيع أما الحديث ولا تتزوج رجيم وعملت كده ليه من ساعة وثلاثة حيث فيه ثاني وهكذا افضل مع كل نص تتعثر فيه وتغضب فيه وتتبنى ألا لم تنفع تخيل بقى نصوص الشريعة كلها وهي مقصدة مستوعبة من كل ما أحسن المسلمين كل نص الجماعة تعمل في ظروفه في المرة الأولى خوف في المرة الثانية عزم في المرة الثانية هيئة تنفيذ النص طالما الملك تكلم ولكن كان يقول وفيع عند الله كان يقول يا أهل الحبيب أتوا زكاة الحليب اعملوا عن كل 100 حليب بخمس ربع كل 100 حليب يمر عليه اعمل في 100 بخمس حليب وحين الأطفال أبو حليب رحمه الله النظر في سيرة الصوم أحب إلي من كثير من الزكاة عليك به حياه وليس حياه كبار وكيف نزلت الناس وليس مجال عليك الناس فالتابعون تابعوك لان البعوض تبدا في حياتك وتنزل في حياتك لكن مفيش حاجه انها تقرا تربيه عالي وتطلع فيها لا تنزل في حياتك يعني انا يجيبوا التسليم الفكره نور السجان الثوري رحمه الله من الزمن وهذه المسألة اختلف السلف فيها تأرض من الخليل وتتفرد جماعة العلماء أن الأمر لأنك إذا لم تختار منهم يبقى نظام الصورة تتفع حواليك والإيمان تؤدي العين إن أصغر قرار لي هيكون مع الحديث أصغر قرار لي في كل حسن ويبقى إذا ما تفضل معك تمام فإن كنا قرار من السياسة الدولة المبارك وأعتقد أن هذا من جماعته أن الإسلام أفضل. سيد بن خالد الآن لو دعاك تأمين لتقوى عليه قل هو الله أحد فلا تزل. طريق أيضا في المسألة أن كل أنت ولنفسك. إن تعالى بنفسك إذا لو غلطت تصغير ابعد. لكن لا تنكر على نفسك راسك. تبقى أنت حر بنفسك. فالكلمة الثانية طيب الخليفة عايز واحدة من فوقه مثلا من العباس لا لا الخليفة عايزه على سنة مجال إذا اكتشفت على أبا عبد الله لا تنفع كل هذا اللي عايز الحكومة الثانية على أسماء الله طيب ما يحب رجل حد الصدق وعند الحديث فهذا لا يعلم أن يتوزع في حياته بدأ إزاء المفاوضات الخليفة إنت أمر بصورة تعبير عينيه قول عين الحكومة خلص صار الحكومة وذهب إلى النصر وعين أي عراق الصراع اشتغل عالي في الوسائل بالصبر قلت ان الاصغر اللي ليه وقت الاسلام غير الباذنجان عندنا صار كمان الشهر الاسبوعي صار باذنجان اللي هو لعب الاوفه في يعني صار الاوفه مثلا مرميع عند ابو ياسر فمرض بسجاده مش عارفين طبعا والتاريخ كان نظر بقى في الجيب وحتى لو حصل ثلاث فكل المطلوب جماعة طلب إلى العوام دول مسؤولين عن العوام فاجتمع فيه قالوا له السيرة كم الناس الدم كم فممكن يأتي الدار كده في الفسحة فلعب الأمين قال لك ما تكون أروه البصر بأحلى أمره الحكومة فقال أنا أروه البصر كما شفتك هو الأم وهو حوالي البصر وجبير على الإنسان الأمة تمام أنا أروه البصر كما شفتك فقال هذا غير صحيح ما أنا كذلك إن الشهادة في البصر يأكلون الروح. إزاي يقول ملاك الروح من عبارة فهذا الرجل يقول من صحيح قال أحكي لفتاك بالله هذا الشهادة. إيه في طبع وراء أخلاك. وخلنا الدنيا عسى وهو رجال هذا الملاك. الله عز وجل. أن يصل بسرعة بين الخليفة الثلاث حروف الساعة فترك البستان ووجد الأسواق طرح خيط طرح عليه الخيط بيعجبه وماشي بذات الحروف هل الخليفة الثلاثة بذات الكلام عنده اللهاش فشو الغرض الحروف هل الغرض بذات الكلام هي حرام أو عم عمال الكلام فحلوه ودون المحافظ. المحافظ كان الرجل كان الرجل الجواد مع مكان جديد. تمام؟ دخلوه كان فيه في برضه يوم الحوادث الشريفة كده وكده. قال لهم أحد ما لكم؟ قال عبد الله بن عبد الرحمن. فهو صبر. يعني بعض الناس الذين يقول أنا عبد الله بن آدم ماشي إيه فكان حتى كده الموضوع مش مظبوط فقال معاك وجود قال أقسمت عليه كلام الذي قلت للناس البحر قال لك إيش كان تسوي قال لا لا لا لا لا المحاضرة وعلى التعبير ها؟ قال له ألم الشيخ الدولي؟ قال بلى قال له قل أي قطرين شيء فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعته يعني ما أعرف ذلك بإمكانك أن تبدأ لا يلبسنا به الى نسب ولا كان حاجه من فلوس ولا كلام ولا تكلم الناس عن نعم الكلام رحمه الله فالشيخ الثوري المجيد له المجتهد في ان يصون قلبه كان يخشى من شيء جديد ولو كنت كلام لي عشان اللي عنده مثل تبسل عن المبالاة من حال يشعر تبسل شهر الوصف أنا بحب مثل كيف سنة أول سنة فعلا يعملون في ألم الموضوع عشرين بطريقة سنة كوني مليء من كرسة الخوارة دائما الخوارة لا يشعر يقول سبوع إلى هذا الخوارة وأبقى عند ثلاثة سكان ورابع سكان وحاول سيد سبيل البريد حول أن أي حدا عليهم من المسلمين كان هذا شيء عجيب وهو بلا مطار ومنه كان في بيت تلميذ الإمام كبير الجبل يحيى بن سعيد المنصور أنا ما دخلت بقى لا يعرفه لكن انا مذكور بحبه عايش معاه وعايش حياه معاه اكثر من مثال واكثر من اول يعني كان يفضل شيخ الامام سفيان في الناس عليه في مرض رغم في الحجر يعني ورجله في الحجر عبد الرحمن بن دخل عليه مرحوم بن عبد الرحمن كل من أئمة من الكبار. فذكر الله سفيان بن فقال له مرفوض اذكر فإنك قائم على الذي كنت تعبده. في النبي قطع قلب غيره لذا حظان في الدنيا وليس لك حرام وليس لك دار على سنه الا وعيك غيره. فبدا سفيان فقال لها امان بن سلمة اتغشى ذنوبك؟ فتلاوت فتنه على الرب وقال الله بذنوبي اهلك علي بالعلم انها اغشى سوءا قادما اي سلف الانسان يغرق عالم وبدا لك من الله ما لا تكون يحتسبون. قام بها الصحابي ليله الثانيه لا يكلمني لا تكفيه الا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هم هذول الذين ابتلوا بأمراض القلب من الحب والمراد والقلب والصبر فاسأل الله العافية بما أنا كله. فلما ما احتجزت بها ودعت للورع وكيف نشر الورع في رأسها إذا أنت ورع كانت قصة في إلهي لا كل حزمة كل دخل لا تزال تفعل ذلك بجسد ولا حتى تكون ملكا عندك تنفيذ الرفض ملك في نفس الرفض زي ما تكون بالسفر لا تفهم بأي ملك نرجع في الدفن النصر حكم الامتحان تقاطع في جهاز كثير عشان تربط لك هذا لا حاجة أي مصدر تربط لك أنك تعكس من شعر على وجهك عما انت تحقق التيار وتعالج لا نحو لك انت ما كانش الشرع عدوك تحليل لا اشكال يجتمعوا لك الكثير ليه اتراك منك اتعاون على وحدك هذا القلب اللي هو الجسد المحسوب لما نوافيه مثلا في اعمال الشرع الله يعلم الفرسان هذا اللي بيطلع مثلا من دور الثالث الثالث الثالث وانت تستمر طارق جاي منك وانت عارف انا عايزك تشوفه او تشتغل في المعرفة هو سبب اقع من هنا تعالوها وفضل يغالب انت العشق فضل يغالب وفضل يغالب انه خلاص يضرب الدنيا حين ويجي ورا رفع قليل وبدأ يرفع كم قليل ويجعل تعود بعضه بعد شهر خمسين ثلاثة لا يقلب نفسه دجاجة أصلا على الوضع خلاص معك اللي كان يدعو لا لا شخص كان حاس فيه الأول كذلك أول ما عرف ملك كثير النص على طول خلاص دخل من فكرة السكن لا يتحول ملك يبقى احنا ليش النصوص اللي زادت المشكله ما اعطينا تنفيذات لاخر الطريق من العرب نحن حاسين حاجه اولاش للنجاح فلعنا قلبه وتعالى القلب يا رجل البلد واذا ثبتت فيه الحياه تدل للجوارح بالنجاح اذا مات يعاقب الله عقوبات كثيره من اقل هذه الحكومه ذهاب الغير الغيرة حقها نار وقود في حالة الخلق فيصبر على هذا الخلق فلا يستفتح الطبيعي بسبب هذه الحرارة لهذه الحياة. إذا لما أصبح الحياة الذين لم يستجيبوا لله ويحبطون إلى تعالى لما تجيش في حياتنا في الابتلاء والابتلاء المكان اللي هي الطريقه اللي قلت عليها انك انت كانت بلاد الجزء من الله وربع وخوف وجلد والكلام ده على قدر ما تستطيع فلا يحتاج يمر الى الزمان حتى تستوي ملكات الزمان فيما بعده. اذا فقط اسال هذا اذا ما لك الا تصل الى واعلم ان الله يحول بين المرء والقلب في السوق لا يزال عنه لا توفق الى الاول متعدد القصر الى اليمن لا كل التلاميذ بسبب اجمال الشرط الاول في الاخره اظن يا ذلك ان الله عز وجل جعل للتحدث علامه واحده ليس لها بل الا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني اربعه يبقى المحبه تساوي الاتباع واحد يقول لك بحبك ولا يتبعك الا الثاني أن الكشف سليم مع الاتباع مع كثرة الاستفراغ من موقف حتى سليم مع سيدنا كذاب قال في سيدنا واحد فانكشف الغلطان ولكن كشف أنا جربتها في الدروس والفقه بكبر بمعنى عدة مرات ممكن أجد أمثلة جديدة ممكن أكثر من هذا وبعدين في ناس أنا زي ما بشوفها في الدنيا في الخطب والدروس أول ما أنا الحديث قلت له قبل كده قال لي أنا كنت زي ما كنت بحبه لكن أنا قلت له هذا شيء معلومة إيه اللي هو أنا أتبنى يا ابن الوضع دي لا تتمرن ليه أقول لك كده وأنت قاعد قدامي ازاي تشعر مرة مع أي مرحوم انفتح لنعود في ذلك قام أول ما فتح فتقرأت فهو الشيخ الألباني رحمه الله عليه أنا رحت وأنا قلبي بلغ من جسد الفريق عايز يعمل حاجة منه ذهبت لمواقفه بس المراقبة محمد يعني وكانت عادة المصلي يحتاج في مسجد من مساجد الأعمال في مسجد التاريخ وكانت تصلي معه في الشرك أنا ما خلصت هذا اليوم كنت صلاة الله عليه وسلم يوم روح عليه وسلم فاكتشفت صلاة الله عليه وسلم زي شيء مضبط بنوعين زي الساعة فإنت لما تروح وأنت مش معاك ممكن يعني يسمعوا كمان أستاذ ربنا أخلصت الألف من الليلة وليلة إيه حاضر خوفوه صاحبي أبو حمد الخلفي في الرحلة يا أهل الأعمال قال لي دايما صاحبين السيارة قال له قال لي قال لي هو أنها عايزة تنفصل فأنا لي أمسك مع السيارة وقوة قلبي يا مدام حكاية قرأتها في مرة قدام يا رسول الله حمل إمامة المسلم بلد حمله فطبعا في أشهر المسلمين في حتة الجزء صار صحيح فهذا الحكاية الإمام مع شريف بن حبيب وابن حبان كان يلازم الزينة ويعلمها الزينة ويبقى كل شيء كان جزء من الأشياء فضل رسول الله قال تنعت عني يا باشا عرفوني كذا تنحى عني يا سلام فقلت له ايه فدين يا بني قال لا تدع كلمات للشيخ في نفسك فقلت انا راكب الحكمه اروح عليك كل شيء بتاع كلام هي كلام يا رب خير هي اللي اتكررنا في هذا اليوم سبحان الله زي يقولوا في هذا العلم كاس نجم حيث احسن وكان هذا يمكن افضل ايام الرحله فيه استقبلنا الشيخ رحمه الله عليه وسلم ورضي عنه ولدي الحقيقه تعلمت من وين جبتها ومسلمه قضيه كده وبتاع ولا عليه بدا يجيب الكتب. فطبعا الشيخ الفاضل جاي انا عطيت بريد حبيبي عشان يجيب الفاضل بعيد الشيخ في خديجه ولا عيد قال لي الشيخ ما ينفعش كده عيد عليا الشيخ قال لي على مرة راح كان الدفعة الثانية برضو قال لي مرة الثالثة عجبوه من المستحضر شيخ الجيش الجيش يقول فنقول أن الإجابة فأنا استحيت قلت يعني أنا إيه هيضيع عليا فأنا بدأت أقول فقال لي هي الكلمة التي كشفت لي معنى ربها قال لي الابتسام هو الأمل بل هو خير من الأمل لأنها أول مرة إذا أنت تقول لا تمام لكن أول مرة تقول نفس الإدمان وتظنه هذا الأمر هذا الرأس الأدب من كل وجه فالمسألة تأتيك إشكالات عندي بعد ذلك الإنسان هو الأدب أي حيث إذا قال لك عن النبي عليه الصلاة والسلام الأدب إذا قال لك إيش فعلت كنت سمعت مع الله ولا تعرف اذا تعودنا على هذا وصارت المساله من شرط الذي شرحوه لكم ستنطلق بهذا الدين وهيكمل كل المشاكل بالتالي نفسه متعايشين وضد الجزء وعند الشاه اعد اهم اسبابها بل اهم سبب فيها شرط الدين فاذا اخذت الامر من جانب وحطت من قياس اتجاه الاسلام الوزاره الاخرى لا تقرا ضرر يعني هو الكتاب لما عرف الحرب يقول السد يعني يعني ايه يعني الجواب ها صرف عيني معاه الكتاب وضعت كتاب يعني لا حول لك ولا قوه خلاص لما نرفع يدي في حلال الاسلام يعني لا حول لي ولا قوه يبقى انا خلقت الحمد والقوه لصالح الحمد والقوه اذا في هذه الحاله يشرع الكلام الكثير ومش معاني في الاسلام كما قلنا عن نفسك المره لكن المريض يحتاج الى تفريغ نفسه ليه يكبر الاسلام كان تداعي الافكار تداعي الاقوال تداعي الفتاوى بحسب عند روحه من ذلك فيحتاج الى ان يتوب والامر كما قال بعد ان يقف امره بامكان الكعب وهي الله لما اختلف معاويه وعلي رضي الله عنهما وابن سعد ابن الوقاص مع العكيش بره الجريمه بلاء الفضل فقالوا لي ما انت الدليل ما يعرف ذلك ولم تدع ذلك هؤلاء ولا تدع هؤلاء قالوا قال مثلي ومثل اصحابي اللي تلفتوا لي الامر هو انا اولا كمثل قوم او رفقه كانوا في طريق فاصطدمت عليهم معلش فقال جماعة الطريق يسير اكتفى فسار وقال جماعة الطريق يسار فسار وقلنا لا نمشي حتى تنزل فلما تنزل كنا على الأمر الأول نحن متجهين نحن كنا نحاكي كده صح للوجود اللي مع بعض فلما ضحكت وأنا انت كانت اليه مبتهج اخطاء لكن الله عز وجل يسار مبتهج اخطاء لن تجد الواحد إلا الآن للطاعة ليوصفه حيث انتهى في انتهى به السبيل. إذا الذي يجب اعتراف نفسك إن هو إيمان بالفتن في المرض وأن المرض لا يغلبه ولا يغلب أحد السبيل. الله عز وجل أن يجعل وجهك أهل الاستجابة. قال الله عز وجل للذين استجابوا لربهم الحسنى الله اجعلنا من اهلكم. اقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين. نسال الله عز وجل ان يهدي خيرا وكان سببا في قبول هذه الاله باذن الله.